وقالوا دعنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورة قيل المراد بها سورة براءة سورة التوبة والأرجح أنها على الإطلاق وإذا أنزلت سورة أي طائفة من القرآن سواء أكانت سورة براءة أو غيرها من سور القرآن الكريم الأرجح الإطلاق لأن الآية أصلا اللفظ الذي جاء في القرآن جاء مطلقا وإذا أنزلت سورة نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إذن سورة أي سورة كانت سواء براءة أو غيرها وقد أشار الشيخ للقولين قال قيل يعني براءة القول الأول قال بعض المفسرين إذا أنزلت سورة هي سورة توبة لأنها هي الفاضحة للمنافقين والأرجح أنه على الإطلاق بمعنى أي طائفة السورة هي طائفة من القرآن الكريم أي طائفة من القرآن الكريم نزلت تقول آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين بل فهو مطلق يشمل سورة براءة أو غيرها من سور القرآن الكريم هذا اللفظ لفظ مطلق ولهذا الشيخ رجع قال والأرجح أنه أي أن اللفظ على إطلاقه ولا يختص بسورة التوبة وإذا أنزلت سورة أي طائفة من القرآن طيب هذه السورة شنو فيها؟ ماذا في هذه السورة؟ أنا آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله قال الشيخ أن هنا مفسرة هذا أن تسمى في العربية تفسيرية ولا مفسرة لأن قوله أنزلت متضمن المعنى القول أنزلت سورة أي أنزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام متضمن معنى القول دون حروفه شروط أن تفسيرية متوفرة هنا إذن فأن تفسيرية ومن علامات أن تفسيرية من علاماتها بس تعرفها صحة دخول الباء عليها صحة دخول الباء يصح نقوله وإذا أنزلت سورة بأن آمنوا بالله بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم لأن استاذنك هذا هو جواب الشرط جواب إذا وإذا أنزلت سورة شوفت السورة ماذا فيها في السبلية أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله فيها يا أيها الناس آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله جواب الشرط استاذنك أولو الطول منهم. كأنه قال متى نزلت سورة فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله وفيها الأمر بالإيمان بالله يستاذنك أولو الغنى، الطول الغنى من المنافقين، يستأذنونك في التخلف عن الخروج، يستأذنونك في القعود عن الخروج للغزو، يطلبون منك الإذن في تخلفهم وقعودهم. شكون أولو الطول للأصل أن يكونوا سباقين للخروج وللإنفاق، خصهم يكونوا سباقين للخروج وللإنفاق في سبيل الله. لكن هؤلاء أي أقصد أولي الطول أولي الغنى هم أول المتخلفين من المنافقين. قال الله أنا من بالله، هذه السورة فيها أنا من بالله وجاهد مع رسوله، ما الجواب؟ جواب الشرط إذا أنزلت استاذنك أي طلب منك الإذن في التخلف والقعود أولو الطول منهم أي من المنافقين. أولو الطول أي أولو الغنى، صاحب الطول هو صاحب الغنى. وقد سبق معنا هذا اللفظ في سورة النساء في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي غنى، من لم يكن غنيا يستطيع أن ينكح الحرائر فلا بأس أن يتزوج أمة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال استاذنك أولو الطول منهم، قال الشيخ أي أولو الغنى والمال الكثير. وقالوا، ولاحظوا غيبا لكم المقارنة في الآية الآتية، تظهر لكم المقارنة بين المنافقين وأهل الإيمان. المنافقون أول من يعتذر منهم في التخلف أولو الغنى، والمؤمنون بالعكس، المؤمنون بالعكس أصحاب الفقر اللي ما عندهم ما يخليوا لوليداتهم ولا الأهاليهم ولا، أول من يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرغب في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ممن عذره الله كما سيأتي معنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لا يجدون ما ينفقون، الله تعالى رفع عنهم الحرج، لا إثم ولا حرج عليهم في التخلف، لكنهم راغبون في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم إذا لما لم يخرجوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هذا حال أهل الإيمان. وأما أهل النفاق مع توفر الإمكانيات ومع وجود دواعي الخروج يريدون التخلف عن الغزو، عندهم غنى، عندهم مال كثير، بمعنى يستطيعون أن يتركوا وراءهم عبيدا عمالا يراقبون أموالهم، يراقبون أراضيهم، ويستطيعون أن يتركوا لأزواجهم ولأطفالهم وأولادهم الصغار أموالا وزادا، ومع ذلك يتخلفون عن الغزو. استاذنك أولو الطول منهم وقالوا أن يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنا أي دعنا واتركنا مع، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنا أي اتركنا ودعنا نكون مع القاعدين، بمعنى إذن لنا يا محمد أن نجلس مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. وشكون القاعدون؟ هم النساء والصبيان وأهل الأعذار كالعمي وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم. فيقول هؤلاء ممن لا عذر لهم، مع أنهم تشعر عذر مع الأعذار، لا هم نساء ولا صبيان ولا مرضى ولا عمي، ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنا نقعد ونجلس ونتخلف مع هؤلاء المتخلفين القاعدين. قال الله يبين حالهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، لأن الأصل أن الرضا بهذا يعتبر مذمة في الزمن الأول. الإنسان واحد شخص قوي وما عنده تشي عذر ويرضى أن يجلس مع المتخلفين، الناس كلهم خرجوا للغزو، من اللي كان جيوا نشوفوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قول فيها كالقوا فيها النساء ولا الصبيان ولا أهل الأعداء، واحد ما هو من الصبيان ولا النساء ولا أهل الأعداء كبير وستهدوا، بمعنى في ذلك زمون ولا لا، هذا شيء معيب. وهؤلاء المنافقون رضوا به ولو كان عيبا شيئا يعاب به الإنسان، راضين به وباغين يكونوا بحالهم بحال النساء والصبيان، هذا هو معنى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم، لما طبع الله على قلوبهم صاروا يرضون بالأشياء القبيحة بالأشياء المذمومة، المعيبة، ما صاروا يفرقون بين حسن وقبيح، غشي على قلوبهم، ولذلك رضوا بمثل هذا، وهذا مما يتعجب منه، هذا أمر يتعجب منه في الزمن الأول. كيف يرضى الإنسان أن يجلس مع الخوارف يلتفت يمنة ويسرة فلا يجد إلا أهل الأعذار وهو الشبر والصوم؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوارف. وقوله تعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فيه إشارة إلى أنهم رضوا بذلك لما طبع على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم، فصاروا يرضون بالأشياء القبيحة الذميمة، لأن قلوبهم ما بقيت على أصل سلامتها، ما بقيت سالمة معافاة صحيحة على فطرتها، طبع الله تعالى عليها، فصاروا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولهذا رضوا أن يكونوا مع الخوارف. إذن فقوله وطبع على قلوبهم، هذه الجملة المعطوفة فيها إشارة لعلة رضاهم بأن يبقوا مع الخوارف. شنو هو السبب في رضاهم بهذا البقاء؟ هو أن الله تعالى طبع على، فهم لا يفقهون أي لا يعلمون خطورة تخلفهم عن الغزو. إذن شمعنا فهم لا يفقهون؟ شنو المناسب للمقام؟ المفعول به محذوف، نقدر واحد المفعول به ديال الفعل مناسبا للمقام. فهم لا يفقهون أي لا يعرفون ولا يعلمون ولا يفهمون خطورة تخلفهم عن الغزو، ما عارفينش خطورة ديال ذلك، ولذلك رضوا به، رضوا بالتخلف. قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. رحمك الله. لما ذكر الله تعالى حال المنافقين ذكر سبحانه وتعالى حال أهل الإيمان والتقوى والصلاح. شنو الحال ديال أهل الإيمان والتقوى والصلاح؟ شوف الله تعالى شقال في أهل الإيمان، لكن الرسول والذين آمنوا معه، أي حقا ظاهرا وباطنا إيمانا صادقا، ماشي اللي ادعوا الإيمان منافقون، ما يدوجدوا، لكن الذين آمنوا لكن الرسول والذين آمنوا معه في الخبر ديال الذين جاهدوا، الذين مبتدأ، لأن لكن هذه مخففة إذا ملغاة لا عمل لها، الذين مبتدأ وهو اسم موصول، آمنوا بالله، لكن الرسول والذين الرسول مبتدأ والذين آمنوا معطوف على المبتدأ معه وجاهدوا، هذا هو الخبر، الرسول والذين آمنوا معه من هم؟ جاهدوا بأموال أنفسهم. ولاحظ الله تعالى قال جاهدوا بأموالهم ردا على الأغنياء، على أولي الطول، الله قال لنا سادنك أولو الطول، وأهل الإيمان جاهدوا بأموالهم واحد وأنفسهم لمن لم يكن غنيا. إذا من كان قادرا منهم أن يجاهد بماله جاهد بماله، ومن لم يقدر فأقل شيء أنه جاهد بنفسه. شكون هادو؟ أهل الإيمان، يحملهم ويبعثهم على الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج للغزو وترك الأموال والأولاد من ورائهم، يحملهم على ذلك الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يحملهم على ذلك أنهم يريدون الدار الآخرة. فلما كان مرادهم الآخرة ومرادهم ما عند الله تبارك وتعالى تركوا جميع الصوارف والشواغل التي تصرف عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. طيب هذو الذين استجابوا أهل الإيمان اللي استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه، ومنهم من كان غنيا وجاهد بماله زيادة على الجهاد بنفسه، ما هو جزاؤهم؟ شنو الجزاء الذي أعد الله لهم؟ قال وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أولئك لهم الخيرات، الإشارة يشرج على الرسول الذين آمنوا معه، لهم الخيرات في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الخيرات في الدنيا والآخرة. قال الشيخ الخيرات تعم منافع الدارين. شوف قال وأولئك لهم الخيرات، لن تفقش أموال سيبارك الله تعالى لهم فيما بقي من أموالهم، إذا انفقوا شيئا من أموالهم ولو أنفقوا أكثر مما عندهم، انفقوا مثلا هاد الناس أنفقوا ثلثي أموالهم وتركوا الثلث، أو أنفقوا ثلاثة أرباع وتركوا ربعا واحدا، الله تعالى يبارك لهم فيما بقي. قال الله لهم الخيرات، يعيدهم سبحانه وتعالى بأن تحل لهم الخيرات وأن تعمهم وتشملهم البركات في الدنيا والآخرة. وأولئك لهم الخيرات أطلق ولم يقيد الخيرات فين، أين التقييد؟ ما جاش لهم الخيرات في الدنيا، لهم الخيرات في الآخرة، لم يقيد لهم الخيرات أطلق، فيدل على العموم، لهم الخيرات في الدارين في الدنيا والآخرة. وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون السعداء غدا يوم القيامة يدخلون الجنة. وقيل الخيرات هي الحور العين، بعض السلف فسر الخيرات بالحور العين واستدل وأيد ذلك بقوله تعالى فيهن خيرات حسان في سورة الرحمن، فقوله تعالى فيهن خيرات حسان فسر بالحور العين، فبعضهم قال إذن وأولئك لهم الخيرات أي الحور العين في الجنة، إذن فهذا يستلزم دخولهم الجنة، لأن الذي يتنعم بالحور العين هو الذي يدخل الجنة، فيلزم من قوله لهم الخيرات أي الحور العين في الحور العين يوم القيامة أنهم من أهل الجنة، لأنه لا يتنعم بالحور العين إلا من كان من أهل الجنة. قال تعالى أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، إذن الحاصل والظاهر من المعنيين أنهم هم السعداء إن شاء الله في دنياهم وأخراهم. قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب أعد الله لهم، قال وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذن هم المفلحون في الآخرة، ما الذي يفوزون به في الآخرة؟ شنو هو الجزاء المعد لهم المهيئ لهم في الآخرة؟ بأي شيء يفوزون؟ قال أعد الله لهم جنات، فيه دليل على أن الجنة معدة أعدها الله تعالى لأهل الإيمان الآن وهم في الدنيا قبل قيام الساعة. أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه، فالجنة معدة للمؤمنين المتقين والنار معدة للكافرين الفاجرين، وهذا في الدنيا قبل قيام الساعة. وهذا الأمر من أصول الإيمان، من أصول الإيمان ومسائل الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يعتقدها في الجنة والنار، أنهما موجودتان وأنهما لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، وأنهما حق، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. إذن فهما حق وهما موجودتان الآن ولا فناء لهما، الجنة لا تفنى والنار كذلك لا تفنى، وعدم فنائهما بإبقاء الله لهما، لأن الأصل أن كل مخلوق يفنى، لكن الحكم ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهما إنما هو تابع لإبقاء الله لهما لمشيئة الله، شاء الله تعالى ألا يفنيا أن يبقيا، فلهذا كانا باقيين دائمين لا نهاية لهما. إذن يقول ربنا تبارك وتعالى وأعد الله لهم أي لأهل الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار، سبق هذا في مواضع متعددة، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ذلك أي دخول الجنة والخلود فيها هو الفوز العظيم. وقد سبق لنا بيان أعظم فوز عند دخول الجنة، أعظم نعيم يتنعم به المسلم في بعد دخول الجنة، في دخول الجنة بعد رضوان الله تبارك وتعالى. سبق لنا أن الله جل وعلا يطلع على أهل الجنة بعد دخولهم الجنة فيقول سبحانه وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم، فيقول المؤمنون وأي شيء تزيدون، فيقول الله تعالى رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى. أعظم نعيم يجدونه بعد نيل رضا الله تبارك وتعالى عنه في دخول الجنة هو التنعم بالنظر إلى وجهه ورؤيته سبحانه وتعالى رؤية حقيقية لا نعلم كيفيتها. إذن قال الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من غزوة تبوك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاء المعذرون من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم، أو لما دعاهم رسول الله قبل الخروج للغزو، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، دعا رسول الله كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعاه إلى الخروج لغزوة تبوك، لأن أهل الروم لأن عددهم كثير جدا، فيحتاج المسلمون في هذه الغزوة إلى عدد كبير يقارب على الأقل عدد الكافرين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام عموما إلى الخروج للغزو، ممن كان يعيش في المدينة وممن كان خارج المدينة، جميع المسلمين كل من يشهد أن محمد رسول الله دعيا للخروج لغزوة تبوك، لأنهم كانوا يتهيئون ويستعدون لها قبل الخروج بأيام كثيرة. فإذا وصل الخبر إلى جميع المسلمين خارج المدينة، اللي كانوا في نواحي المدينة ولا اللي كانوا حتى بعض القبائل التي أسلمت كانت بعيدة، وصلها الخبر، خبر التجهز للخروج إلى تبوك لغزو الرومي. وضح. إذا لما وصلهم الخبر، بعض الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بالأعراب أهل البدوي اللي كانوا خارج المدينة، ممن كان لا يعيش في المدينة يعيشون في البدوي، من أهل الإسلام، ممن كان يشهد أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله. فلما دعا رسول الله المسلمين جميعا للخروج للغزو، ومنهم من كان خارج المدينة في ضواحي المدينة ولا بعيدا عن المدينة، جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في القعود عن الغزو لعذرهم، جاءوا يعتذرون يذكرون بعض أعذارهم، ليأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، شكون الذين كذبوا الله ورسوله؟ المنافقون، لأن المنافقين ليسوا صادقين، ما كانوا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، إذن فهم كاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله قعدوا، ما جاءوا أصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعتذار قبل الخروج للغزو، قبل ما يخرجوا للغزو ما جاءوا للاعتذار، وإنما جاء بعضهم للاعتذار بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما سبقت معنا الآية في الدرس الماضي، قوله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو. إذن يقول الله: وجاء المعذرون من الأعراب، لمن جاءوا؟ جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم. ليؤذن لهم في ماذا؟ في أي شيء؟ ليؤذن لهم في التخلف، في القعود عن الخروج للغزو، لأعذار ذكروها، كل ذكر عذره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقين لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما جاء من جاء منهم بعد الرجوع من تبوك. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. شكون الذين كفروا منهم؟ أي الذين لم يتوبوا، الذين لم يتوبوا. شاش قال الذين كفروا منهم؟ بمعنى الذين لم يتوبوا إلى الله، من تاب تاب الله عليه، ومن أصر على نفاقه سيصيبه عذاب أليم وخزي في الدنيا والآخرة، عذاب مؤلم وخزي وعقاب في دنياه وأخرى، كما سبقت الآية قبل. قال الشيخ هنا: المعذرون قالهم المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين. إذا المعذرون الأصل ديالو، وجاء المعتذرون، ما الذي وقع؟ قال أدغمت التاء في الذال وصار المعذرون. وضع. قال ونقلت حركتها إلى العين، الحركة ديال التاء شنو هي؟ الفتحة، المعتاء حركتها فتحة، هذه الحركة ديال التاء اللي هي الفتحة نقلت إلى العين، بقيت التاء ساكنة فأدغمت في الذال فصار المعذرون. واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين، لأنهم كما قلت ذكروا أعذارا، والنبي صلى الله عليه وسلم عملا بظاهرهم وتصديقا لهم في أعذارهم التي ذكروا أذن لهم، لكن هل كانوا صادقين أو كاذبين في أعذارهم الله أعلم. الآية لا تشير إلى شيء من هذا. المقصود اللي كدل عليه الآية أنهم جاءوا وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا معتذرين والنبي صلى الله عليه وسلم أذن. طيب هل كانوا صادقين أو كاذبين؟ الله أعلم، لم يذكر ذلك. وقيل القول الثاني شنو معنى المعذرون؟ قال وقيل هم المقصرون، من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد، فوزنه على هذا المفعلون. قال بعض المفسرين المعذرون أي المقصرون. في اللغة العربية يقال عذر في الأمر، عذر فلان في الأمر أي قصر فيه، عذر على وزن فعل. إذن ماشي أصله معتذرون، لا أصله معذرون، هو ذاك من عذر يعذر فهو معذر، اسم فاعل عذر هو معذر، وعلى هذا ما كاين لا إدغام ولا نقل ولا شيء، وعلى هذه الصيغة. ولذلك نقول الوزن ديالو اش مفعلون، لأن عذر على وزن فعل، معذر فهو مفعل، جمع مفعلون، واضح. إذن في العربية عندنا واحد الفعل اللي هو عذر في الأمر أي قصر فيه، وعلى هذا ما معنى المعذرون أي المقصرون. وجاء المعذرون إعراب أي المقصرون المفرطون، بمعنى أنهم وإن ذكروا ما ذكروا من أعذار كان يمكنهم الخروج، ففي ذكر أعذارهم تقصير، في ذكر أعذارهم تقصير، وخا ذكروا شيء أعذار للنبي صلى الله عليه وسلم كاين شيء من التقصير، يوجد شيء من التفريط، لكنهم على كل حال ليسوا منافقين، ماشي منافقين، قصروا وفرطوا لكنهم لا يبطنون الكفر، ليسوا منافقين. وبعض المفسرين ذكر قولا ثالثا، وهو أن المعذرين بمعنى المعذورين، قال بعضهم وجاء المعذرون أي المعذورون، قال لك المعذر بمعنى المعذور، الفرق بين المعاني بين هذا وبين المعنيين السابقين، لاحظ عندنا ثلاثة المعاني. المعنى الأول المعذرون أي المعتذرون من اعتذر، والمعنى الثاني المعذرون أي المقصرون المفرطون، والمعنى الثالث المعذرون أي المعذورون من لهم عذر. وعلى هذا بناء على هذا المعنى أن المعذرين هم المعذورون، فإذا هم صادقون وليسوا كاذبين. ويؤيد هذا الوجه، هذا الوجه يؤيده قراءة من قرأ وجاء المعذورون، قرئ وجاء المعذورون من الأعراب ليؤذن لهم، فقيل إذن هما بمعنى واحد، قراءتان بمعنى المعذرون كتفسرها القراءة الأخرى اللي هي المعذورون، وعلى هذا فهم صادقون ولا كاذبون، لأن الله وصفهم بأنهم معذورون، الله قال هادو معذورون. قال تعالى وقعد، قال الشيخ وروي أنها نزلت في قوم من غفار، وغفار هذه قبيلة خارج المدينة يعد أهلها من الأعراب. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعدوا عن ماذا؟ قعدوا عن المجيء للاعتذار، هاد أهل الإيمان من الأعراب، ولو كانوا قاعد سلمنا أنهم مقصرون جاءوا للاعتذار، والمنافقون قعدوا عن الاعتذار فما اعتذروا أصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخروج للغزو. قال الشيخ هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم، لأنه قد يقول قائل وراه آيات سبقت لنا آيات أخرى أن بعض المنافقين اعتذر، فالجواب أنه لا تعارض، نقول بعض المنافقين اعتذروا وبعض المنافقين لم يعتذر، بعض المنافقين جاءوا اعتذروا بعضهم لم يعتذروا بعضهم خرج، كاين اللي خرج كاع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ياك هذوك اللي تكلموا في طريق الصحابه وتهكموا واستهزؤوا بهم خرجوا، اذا من المنافقين من خرج واكثرهم لم يخرج، وهؤلاء الذين لم يخرجوا قل قليلا، وهؤلاء الذين لم يخرجوا منهم من اعتذر ومنهم من لم يعتذر اصلا، ما اعتذروا ولا جاهدوا، فهم المعنى. قال وفضحهم الله تعالى، لأن بعضهم شنو قال؟ قال والعدد كبير باش غير عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم واش خرجنا ولا ما خرجناش، بعضهم تكأ على هذا. قال العدد كثير. كيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم هل خرجنا أو لم نخرج؟ لاحظوا اش قالوا مع روسهم، ظنوا أنهم أذكياء. قالوا إذا دعانا اعتذرنا، وإذا لم يدعونا سكتنا. بلا ما مشون فضحوا راسنا، ربما ما انتبهش لنا واش خرجنا ولا ما خرجناش، ومشون اعتذروا فضحوا روسنا. وبالتالي فإن دعانا غنعتذروا ليه، وإن لم يكلمنا في الأمر سكتنا عنه دون أن نفضح أنفسنا. ففضحهم الله تعالى، هم ظنوا هذا في أنفسهم، ففضحهم الله عز وجل. قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قال هم قوم، إذن هؤلاء شكون؟ قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم. واضح. وهؤلاء إذا بغينا نتأملوا في الأقسام ديال المنافقين، نجد أن هؤلاء من هذه الجهة أشد خبثا من غيرهم، هادو من هذه الجهة، بحيث إنهم حتى النفاق ما عملوش به، اللي هو يجيو عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتواضعون بين يديه ويعتذروا ما داروش. هؤلاء أشد خبثا في سريرتهم من غيرهم ممن اعتذر ولو لم يكن معذورا. قال فكذبوا في دعواهم الإيمان. قال تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفروا منهم ممن؟ قال الشيخ من المعذرين، وقيل من المعذرين عموما، فيشمل هذا المنافقين والأعراب الذين كفروا، وقيل منهم راجع لخصوص المنافقين. قال تعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى فيه تخويف. هذا الإخبار شو الفائدة دياله؟ سيصيب الذين كفروا، ما فائدة هذا الإخبار؟ التخويف والتحذير والتقريع للمنافقين والكافرين، تخويفهم وترهيبهم لعلهم يرجعون. يقول لهم الله سيصيب الذين كفروا من عذاب أليم، لعلهم مسلكوا الترهيب والتخويف. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الآية التي أشرنا إليها قبل قلنا ستأتي، لما ذكر الله حال المنافقين أن منهم، أن من المنافقين من عنده مال كثير، من عنده غنى ومع ذلك تخلف عن الغزو، ومنهم رحمك الله، ومنهم من ليس معذورا، لا هو أعمى ولا مريض مرضا مزمنا ولا مريض مرضا طارئا، ما عنده تعذر وجاء يعتذر إلى رسول الله أو تخلف دون أن يعتذر. لما ذكر الله تعالى هذا الحال ديال المنافقين اللي سبق، بين حال أهل الإيمان. أهل الإيمان عندهم العذر مع ذلك ما كرهوش يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لهم عذر قوي يمنعهم من الخروج، ومع ذلك هم راغبون في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتحسرون ويبكون ويحزنون على عدم الخروج مع رسول الله ولو كانوا معذورين، عندهم عذر ومع ذلك في قلوبهم حسرة. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هم بقلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في كل وقت واحد، ما خرجوش وما حبسهم العذر، لكنهم بقلوبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين في كل لحظة وفي كل حين كيسولوا أنفسهم ماذا فعل رسول الله، ماذا فعل المؤمنون، بقلوبهم معهم يدعون لرسول الله والمؤمنين في سجودهم وفي جميع أوقاتهم، وفي كل اللحظات خائفون وجلون متذكرون حال إخوانهم. أش وقع الأهل الإيمان؟ ماذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في تبوك في الطريق، أخبرهم عن هؤلاء المؤمنين، إن قوما بالمدينة لا تقطعون واديا ولا تسلكون شعبا إلا كانوا معكم بقلوبهم حبسهم العذر، معكم. إذن قال الله تعالى كيذكر لنا هاد أهل الإيمان، هاد أهل الأعذار، ليس على الضعفاء، الضعفاء هم الشيوخ كبار السن، هم الضعفاء، ناس كبار السن ما يقدروش يخرجوا، ما يقدروش يقاتلوا، لا يستطيعون القتال. ليس على الضعفاء كالشيوخ والنساء، النساء الأصل فيهن أنهن ضعاف، ولفظ الضعاف يشمل الرجال العجزة الشيوخ، من كان كبير السن من الرجال فهو أصلا يعد ضعيفا، إن خرج لا يستطيع أن يقوم بشيء. إذن هؤلاء الضعفاء. ولا على المرضى، المرضى ولو كانوا شبابا، المرضى كالعمي، واحد أعمى لا يرى، أو مريضا مرضا مزمنا ولو كان شابا، أو مرضا طارئا يمنعه من الخروج، لم يستطع معه الخروج. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء إيش؟ حرج. فيم اسم ليس هو حرج مؤخر، ولا حرج اسم ليس مؤخر. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء حرج. إذن على الضعفاء جمع متعلق مفعول خبر مقدم، وحرج اسم ليس مؤخر. ليس إذا أردنا ترتيب ذلك ليتضح يكون التقدير، ليس حرج على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخره. ليس حرج أي إثم وذنب على هؤلاء. طيب كل هؤلاء، قال الشيخ ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، قال هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة، ماشي اللي جاو كيذكروا أعذار وليس لهم أعذار، رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. واحد فقير ما عنده تبشي يدي معه زاد يأكله في الطريق، يتزود به في الطريق، ليس عنده ما يشتري به تمرا ليتزود به في الطريق، في الطريق يكون عالة على الناس ما عنده ما يأكل، ليس له مركوب يركب عليه والمسافة بعيدة جدا، غزوة تبوك مسافة بعيدة ما عنده تشي مركوب يركب عليه، إذن هذا معذور فرفع الله عنه الحرج. وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، قال وهذا بعيد، بعضهم قال لك الضعفاء هم النساء والصبيان وهذا بعيد، وبعضهم جماعة قال لك الضعفاء هذا اللفظ يمكن أن يكون عاما يشمل أهل الأعذار والنساء والصبيان. لما ذكرت لكم كين وجه ذكرته لكم، شنو هو الوجه؟ لهو أن الأصل في النساء الضعف، الأصل في النساء أنهن ضعيفة، إذن فعبارة الضعفاء تشمل قولوا سيدي النساء والصبيان وأهل الأعذار المرضى والشيوخ وغيرهم، هذو كلهم داخلين في الضعفاء. وإذا أمكن الجمع بين هذه المعاني فلا حرج، بل هذا هو الأصل في باب التفسير. قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون ما ينفقون فاش في الجهاد في سبيل الله، ما عندهم ما ينفقوا في خروجهم للجهاد. قال الشيخ قيل نزلت في بني مقرن وهم ستة إخوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في عبد الله بن مغفل المزني. قيل هذه الآية ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون نزلت في ستة من الصحابة من بني يقال لهم أبناء مقرن، ستة هؤلاء صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عندهم شيء ينفقونه في الجهاد في سبيل الله باش يخرجوا ما عندهمش، فنزلت فيهم الآية تبين صدقهم وتذكر عذرهم، نزلت هذه الآية تبين صدقهم وتذكر عذرهم أنهم صادقون في عذرهم وأن الله رفع عنهم الحرج. وقيل في عبد الله بن مغفل المزني هو اللي جاء واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا كان لا يجد ما ينفق في الجهاد في سبيل الله. قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، ليس عليهم حرج لكن بهذا الشرط. شنو هو الشرط؟ إذا نصحوا لله ورسوله، قال الشيخ يعني بنياتهم وأقوالهم، وخما خرجوش هاد الناس لكن إذا حققوا هاد الشرط فليس عليهم حرج. إذن في الجواب ديال الشرط إذا نصحوا لله ورسوله محذوف دل عليه سابق الكلام وتقدير الكلام، إذا نصح هؤلاء المذكورون لله ورسوله فليس عليهم فهاد حرج. وضح المعنى؟ وش معنى نصحوا لله ورسوله؟ والشيخ بين قال لك بنياتهم وأقوالهم، بنياتهم أي كانوا صادقين بنياتهم، كانوا صادقين وراغبين وعازمين عن الخروج، فكانوا صادقين في النية ديالهم، وفي أقوالهم لما ذكروا الأعذار كانوا صادقين، ولما ذكروا رغبتهم في الخروج كانوا صادقين، فهؤلاء ما عليهم حرج. وقيل بعض المفسرين ذكر معنى آخر غير المعنى الذي ذكره الشيخ، وقيل المعنى ديال نصحوا لله ورسوله أي إذا نصحوا لله ورسوله عند قعودهم، بمعنى لما قعدوا ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما جلسوا ولم يثبطوا الناس عن الخروج، لم يمنعوا الناس، ما كانوش كيقولوا الناس وسيروا انتم اعتذروا كيف ما اعتذرنا احنا وجلسوا معنا، ولا جلسوا ما تخرجوش. فهذا هو معنى إذا نصحوا الله ورسوله، بمعنى أنهم لم يثبطوا الناس عن الخروج بعد الإذن لهم في القعود، قعدوا ولكن ما كانوش يدعون الناس للقعود كما قعدوا لأنهم أهل أعذار، فما كانوا يدعون غيرهم ممن ليس معذورا إلى القعود، بخلاف المنافقين. فاذكروا الله تعالى ليبين الفرق والبون الشاسع بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون لا هم خرجوا ولا تركوا كثيرا من الناس يخرجون، جلسوا ويدعون الناس للجلوس، قعدوا ولناوين القعود، ومن وجدوه من أهل الإيمان يلبسون عليه ويدعونه للقعود، وكيذكروه ببعد المسافة وبما سيخلف وراءه كذا، يذكرونه بأمور حتى يقعد عن الخروج. فالشاهد يثبطون عن الخروج، لا هم خرجوا ولا تركوا أهل الإيمان يخرجون. شكون هادو؟ المنافقون. لكن هاد الصادقين اللي كنتكلموا عليهم الآن ما لهم؟ نصحوا لله ورسوله، بمعنى إلك يلقوا شي واحد ممن يجب عليه الخروج ينصحونه بالخروج، ماشي كيقولوا ليه جلس، بالعكس ينصحونه ويدعونه للخروج. إذا المعنى الثاني، أن المعنى ديال إذا نصحوا لله ورسوله أي نصحوا لما قعدوا، لما تخلفوا عن الغزو لأعذارهم نصحوا لله ورسوله، فلم يكونوا من المرجفين ولا من المثبطين، بل كانوا من المتقين الطائعين الصالحين. وفي الحقيقة إذا تأملنا بين المعنيين، هذا الأول اللي ذكره الشيخ والثاني ذكر فيكم، نجد بينهما تلازما. كيف تلازمون؟ لا، لأن الذين نصحوا لله ورسوله بنياتهم وأقوالهم يلزم من ذلك أن يقوموا بهذه الأشياء اللي ذكرنا. نعم، إذا نصحوا لله ورسوله بنياتهم، يعني صدقا بقلوبهم وأقوالهم، يلزم من ذلك أن لا يكونوا مرجفين وأن لا يكونوا مثبطين، بل أن يكونوا متقين مؤمنين طائعين، فيدعون الناس لتقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى، وطاعة الله وتقواه. فهذا المحل إنما هي في الخروج للجهاد في سبيل الله. قال بشعرهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ثم قال عنهم ما على المحسنين من سبيل. هذه قاعدة عامة تشمل هؤلاء وغيرهم، ما على المحسنين من سبيل. عموما أي محسن فليس عليه طريق يلام ويؤاخذ به، كل من كان محسنا فإنه لا يلام ولا يؤاخذ ولا ينكر، ليس لك عليه سبيل لتؤاخذه أو تلومه. هذا هو المعنى، ما عليه من سبيل، ليس لك على المحسن سبيل، ما دام محسنا فليس لك عليه سبيل، أي طريق للمؤاخذة وطريق للوم والعتاب والإنكار، ليس كذلك. ولذلك هذه الآية جعلها بعض الفقهاء قاعدة فقهية، ما على المحسنين من سبيل، جعل بعضهم قاعدة فقهية وبعضهم استنتج منها بعض الضوابط الفقهية. هذا ضوابط فقهية في هذا الباب، ومن الضوابط الفقهية وهي كثيرة، من الضوابط الفقهية المأخوذة من الآية أن المودع، أن المودع الذي تركت عنده الوديعة، تركت عنده الأمانة، الأصل أنه محسن، وبالتالي ليس لك عليه سبيل للومه ومؤاخذته. كيف ذلك؟ إذا أودعت شخصا وديعة فالأصل أنك جعلته أمينا، لأنه ما يمكنش واحد عنده وديعة ثمينة وغيخليها عند أي واحد، أي واحد لقاها من الطرف غيقول لي خلي عندك الوديعة. فما دمت تركت وديعتك عند أحد فقد جعلته أمينا، أمنته. وإذا تركت عنده الوديعة بلا عوض، قلت لي خليها عندك واحد سنة ولا سنتين غنسافر ونرجع ناخذها ودون أي عوض، ما غتخلصوا ولا شيء، سبيل الله قال لك واخا خليها عندي وهو لا حاجة له بها، وتركها عنده إلى أن تأتي وتأخذها، إذن فهو محسن، أهو محسن، أمين بذكيتك له لما أودعته الوديعة، وهو محسن لأن ذلك لا عوض فيه، ماشي هذا عقد معاوضة، ماشي عقد معاوضة، لا معاوضة فيه، غتخليها عنده من اللي تجي تبغيها يعطيها لك. فإذا قدر وتلفت الأمانة منه، تلك الوديعة تلفت منه دون تعد ولا تقصير وتفريط منه، ما تعدى ولا قصر ولا فرط ومشت منه باع فيه أمانة. جاءوا عنده مثلا واحد اللصوص هجموا عليه في داره والدولة كثيرا من أمواله ومن ذي الأموال الدولة تلك الأمانة، فلا يضمن، لا ضمان عليه. تجيش أنت تقول لي لا خليتها لك ارضها لي بدليلش ما على المحسنين من سبيل، هو محسن وبالتالي ليس لك سبيل عليه، فلا يضمنها لأنه ليس مقصرا ولا مفرطا. نعم إن قصر إلى ذيك الوديعة ما حفظهاش فيما تحفظ فيه الودائع، تركها في متناول الناس، ولجا عنده اللص قال لي شنو عندك، قال لي هي واحد الأمانة هذه هزة وضع الماء، فهو حينئذ مقصر وبالتالي يلام. لكن إذا لم يكن مفرطا فليس لك عليه سبيل. إذن كذلك هؤلاء المؤمنون لم يستطيعوا الخروج لكنهم كانوا ينصحون لله ورسوله، إذن هم محسنون ولا لا؟ إذن فقوله ما على المحسنين، هم محسنون بأي شيء؟ شنو هو الفعل الذي جعلهم محسنين؟ النصح لله ورسوله، كأنه قال ما على المحسنين الذين نصحوا لله ورسوله من سبيل أي طريق للوم والعتاب والمؤاخذة، لا يؤاخذون لأنهم محسنون. قال الشيخ وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم. فين كاين رفع العقوبة؟ ليس لك عليهم سبيل، ليس عليهم سبيل، هذا هو رفع العقوبة والتعنيف لهم. والله غفور رحيم، غفور لهم ورحيم بهم لما وسع عليهم وأذن لهم في القعود. هذه من رحمة الله بهم ولا لا؟ هاد أهل الأعذار، لاحظوا لو أن الله فرض على هاد الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون فرض عليهم الخروج، لكان في ذلك تضييق ولا لا؟ أهل كان فيه تضييق. إذن فالله غفور لهم ورحيم بهم حيث وسع عليهم. فين تتجلى رحمة الله تعالى بهؤلاء؟ أين تتجلى رحمة الله؟ قولوا معي في التوسعة عليهم، وسع الله عليهم وقال ليس عليهم حرج وليس عليهم سبيل، فهذه توسعة تتجلى فيها رحمة الله بهم، رحمهم الله فوسع عليهم ولم يضيق وقال ليس عليكم حرج ألا تخرجوا. قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين، باش معطوف على قوله ليس على الضعفاء كذا حرج، ليس حرج على الضعفاء ولا وليس حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، وضح. إذن هذا معطوف على ما سبق، والعطف أي معنى فاش في رفع الحرج، بمعنى أن هذوك الذين ذكروا قبل ليس عليهم حرج، وهؤلاء اللي غنتكلم عليهم الآن تهما ليس عليهم حرج. ولا على الذين أي ولا حرج، هذا هو المعنى، هذا هو التقدير، ولا حرج على الذين إذا ما أتوك. وهذا ما في قوله إذا ما أتوك مش معناها صلة الذكرية كلامة في ليست للنبي، لأن لك أنت النبي غتعطينا معنى فاسدا غيصير المعنى إذا ما أتوك أي لم يأتوك، وهذا مش هو المقصود، بل المقصود إذا أتوك. وش هؤلاء جاءوا رسول الله ولا لم يأتوا؟ جاءوا. إذن ما صلة زائدة، صلة لتقوية الكلام وتوكيده. ومعلوم أن ما تزاد بعد إذا باضطراب، هذا موضع من مواضع زيادتها باضطراب، كقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، حتى إذا ما جاءوها أي حتى إذا جاءوها، فما زائدة لتقوية الكلام وتوكيده. إذن ولا على الذين إذا ما أتوك أي إذا أتوك، فما صلة. إذا أتوك لتحملهم قلت لهم لا أجد، هادو شكون ولا على الذين إذا أتوك؟ هؤلاء ضرب من هذوك اللي قال الله فيهم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني باش يبان لكم كأن هذا خاص بعد عام. الذين لا يجدون ما ينفقون حرج منهم الذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد، منهم من لما رفع عنه الحرج والعقوبة ذهب إلى حال سبيله، ومنهم من رفع عنه الحرج ومع ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيطلب منه يشوف ليه غير شي مركوب علاش يركب ويمشي. واش وضح المعنى؟ هؤلاء صنف من هذوك اللي قال الله فيهم قبل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، فهذو لا يجدون ما ينفقون وزيادة تهما ولا لا؟ لكن من الذين لا يجدون ما ينفقون من أخذ بالرخصة وذهب، ومنهم من تحسر وحزن على ذلك حزنا شديدا وما استطاع، ولو كان معذورا عنده الرخصة ما استطاع أن يأخذ بالرخصة، ما استطاع أن يتخلف، ومشوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كيطلبوا منه يلقى لهم غير شي مركوب زيد يركبوا عليه ويمشي ويخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا على الذين إذا ما أتوك، إذا أتوك لتحملهم على جمال أو غيره قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ما كاينش شي مركوب خاوي لي ممكن، تولوا أي رجعوا وانصرفوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قد يقول قائل هؤلاء ليس عليهم حرج من باب أولى، لكن عش ما خصهم بالذكر تنويها بشأنهم ورفعا لقدرهم وبيانا لأهل النفاق وأهل الإيمان، باش يبين الله تعالى لأهل النفاق حقيقة الإيمان، بمعنى المؤمنون حقا وصدقا. شوف واش كيديروا، ما عندهم تشمال باش ينفقوا، معذورون والله رخص لهم، ومع ذلك مشاو وكيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يشوف لهم شي حل باش يخرجوا، باغين يخرجوا ولو كانوا اهل عذر. انظروا يا ايها المنافقون حال اهل الايمان، ففيه تنبيه وتوبيخ من جهه اخرى للمنافقين، وفيه بيان لحقيقة كأن الله تعالى يقول المنافق يقول للمنافقين هذا هو الإيمان حقا. شوفوا الإيمان حقا على ماذا يحمل، على أي شيء يبعث الإيمان حقا. إذن يقول الله ولا على الذين، قال الشيخ قيل هم بنو مقر اللي نزلت فيهم الآية اللي قبل، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، لأن قلنا هذا جزء من ذاك، هذا جزء من ولهؤلاء صنف من أولئك. ولا مانع أن يكونوا هم أنفسهم هادو، هما هادو رفع عنهم الحرج ومع ذلك جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هم بنو مقر وقيل ابن مغفل، هذا اللي يسبق معنا عبد الله ابن مغفل المزني يسبق معنا، وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون، مشهور في كتب السيرة وكذلك عند المفسرين يقال لهم البكاؤون. من هم البكاؤون؟ هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. نزل فيهم هذه الآية هم البكاؤون، يقال لهم البكاؤون. وش معنى لتحملهم؟ قال الشيخ ومعنى لتحملهم على الإبل، أتوك لتحملهم على الإبل للخروج معك إلى، لاحظوا إذا البون الشاسع بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أهل النفاق بلا رخصة وبلا عذر كيتخلفوا، وأهل الإيمان عندهم الرخصة والعذر وما باغينش يتخلفوا وباغين يخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا ينفع أن يخرجوا لأنهم إن خرجوا ستكون مشقتهم، المشقة اللي غتحصل المؤمنين بسببهم أكثر من نفعهم. فمن المصلحة هاد المؤمنون من المصلحة ألا يخرجوا، لأنهم إذا خرجوا غيتعذبوا معهم أهل الإيمان وغتكون المشقة ولا الأذى اللي غيحصل أو التعب اللي غيحصل من جراء خروجهم أشد من المصلحة التي ترجى من وراء خروجهم، وهم ستة أو سبعة ماشي عدد كبير. قال الله تعالى ولا على الذين، طيب فين هو الجواب؟ ولا على الذين إذا شرطية، أين جواب الشرطي؟ يحتمل أن يكون الجواب هو قلت لا أجد، ويحتمل أن يكون الجواب هو تولوا وأعينهم. إذا كان الجواب هو قلت فجملة تولوا حالية، لاحظوا شغي يكون المعنى، إذا ما أتوك لتحملهم قلت، هذا هو جواب إذا ما أتوك لتحملهم، شنو الجواب؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه حالة كونهم تولوا، أي انصرفوا، مشي تولوا أعرضوا، لا تولوا أي انصرف. وإذا انتبه تولى يأتي بمعنى أعرض وبمعنى انصرف ورجع، والسياق هو الذي يبين تولوا أي انصرفوا ورجعوا، إذن جملة حالية، وأعينهم تفيضون بدمع حزن، وأعينهم هي جملة حالية. ولك الجواب هو تولوا فجملة قلت لا أجد حالية، وضع غيكون حينئذ لحظة التقدير، إذا أتوك لتحملهم حال كونك تقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، شو الجواب؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، مفهوم الكلام؟ فيكون تولوا هو جواب إذا، ولذلك الأحسن هنا الوصل، عدم الوصل، الأحسن الوصل. إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم ليكون تولواش. إذا لم يكن جوابا فعلى الأقل جملة حاليا فعلى القادمة قبلها. قال الله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. رجعوا نعم وانصرفوا وأعينهم الواو واو الحال حالة كونهم على هذه الصفة على هذه الهيئة. رجعوا على هذه الهيئة هذه اللي غنذكروا الآن. شنو هي الهيئة ديالهم وهم راجعون؟ راجعين فرحانين قالوا مزيان ما خرجناش أبدا ليسوا كالمنافقين. شكون اللي كيرجع فرحان كيمشي يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اللي يعطيه الرخصة في الظاهر يرجع إلى أهله فرحا؟ المنافقون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم. أما هؤلاء بغاو يخرجوا لما لم يأذن لهم رسول الله تولوا. هذا دليل على صدقهم هذه أمارة الصدق أن الإنسان ماشي كيقلب على الرخصة لما وجد الرخصة بقي في نفسه شيء تألم من ذلك. أمارة ودليل على صدقه على أنه صادق بمعنى أنه راغب في الخروج. وهؤلاء لاحظوا هذا في الأعمال الصالحة كلها هؤلاء المؤمنون الذين يكونون بهذه الصورة الإنسان عنده رغبة في الفعل وعزيمة قوية على الفعل لكن منعه مانع وحال بينه وبين فعله حائل لا يستطيع معه الفعل يكون له أجر الفعل نعم اللي اتخذ الأسباب ومنعته موانع لا طاقة له بها يكون له أجر الفعل. مثلا بعض الناس قد تجده في السنة الماضية أو السنة التي قبلها بدل قصارى جهده للذهاب للحج لحج بيت الله الحرام بدل ماله اتخذ جميع الأسباب وهو عازم على الخروج راغب فيه ولما جاء الأمر بالرفض للمانع الذي وقع تأثر في نفسه بكى أو لم يبكي. قد تجد بعض أهل الإيمان يبكي بكى أو لم يبكي تأثر وحزن لذلك في قلبه وتألم لأنه لم يخرج لطاعة كان راغبا في فعلها. أي يكون له أجرها أم لا؟ نعم يكون له أجرها بعزمه ونيته الصادقة له أجر الحج إن شاء الله لأنه لولا العذر لا خرج. كاين واحد المانع فوق طاقته لولا المانع لا خرج كان عازما على الخروج. قال الله تعالى تولوا حالة كونهم على هذه الهيئة. شنو الهيئة ديالهم؟ وأعينهم تفيض من الدمع. لاحظ وأعينهم ماشي تسيل تقطر أش تفيض عبارة تدل على أش كثرة الدموع أن دموعهم أش كثيرة بكوا بكاء شديدا طويلا كالبكاء لفراق حبيب أو أشد أو أكثر. وأعينهم تفيض ماشي تقطر فقط ولا تفريف ولا تسيل تفيض. وعبارة فاض فاش تستعمل في الكثرة فاض الماء إذا كان كثيرا. قال وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وأعينهم تفيض من الدمع هذا من الشتمة بيانية. وأعينهم تفيض من ماذا بيانية لأن هذا المسند المسند إليه فيه إجمال فمن بيانية تفيض من الدمع للبيان. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون المصدر المؤول ديال أن لا يجدوا مفعول لأجله بمعنى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. لماذا؟ ما العلة؟ لأجل أنهم لم يجدوا ما ينفقون. ألا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا لأجل أنهم لم يجدوا ما ينفقون للخروج للغزو. إذن هذا المصدر المؤول مفعول لأجل ولعلة أنهم لم يجدوا ما ينفقون. ألا يجدوا ما ينفقون لاش ما ينفقون في الجهاد في سبيل الله وللخروج للغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا هو البون الشاسع الفرق الكبير بين أهل الإيمان والصدق وبين أهل النفاق والكذب. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.